أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، وصل على محمد وآل محمد في الآخرين، وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى. ختمنا في الجلسة السابقة الحديث عن الحديث الأول من المجلس الأول، ونشرع اليوم في بحث الحديث الثاني من هذا المجلس. وقد تبين مما تقدم، مما قلناه وطبقناه، منهجيتنا في هذا البحث، وهو أننا سنتعرض أولا لسند الحديث، ثم نثني بالحديث عن متنه. الحديث الثاني سنده كالتالي: قال أخبرني أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير الكوفي إجازة، طبعا الكلام للمفيد، حدثنا أبو الحسن علي بن الحسن بن فضال قال حدثنا علي بن أصوات عن محمد بن يحيى أخي مغلس عن العلاء بن غزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام. نبدأ التعريف برواة هذا السند. أول راو فيه أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير الكوفي. هذا الرجل هو من مشايخ الشيخ المفيد، وهو من كبار المحدثين عند العامة والخاصة. يعني هذا الشخص إذا تأتي إلى كتب الرجال الشيعية تجد أنهم تعرضوا له، وإذا تأتي إلى كتب التراجم، كتب الرجال السنية، أيضا تجد أنهم تعرضوا له. رجل من كبار المحدثين كان. الشيخ الطوسي يذكر في رجاله أن هذا الشخص ابن الزبير الكوفي، ويقال القرشي، الكوفي القرشي، روى أكثر الأصول. الأصول هي الكتب التي ألفت في زمن أئمة عليهم السلام. تسمع في مصطلح عادة يتداول الأصول الكم؟ 400. الأصول 400 هي التي كتبت من زمن أمير المؤمنين عليه السلام إلى زمن الإمام العسكري سلام الله عليهم جميعا. هذه الكتب تسمى بالأصول، عددها 400 أو أكثر. هذا الرجل ابن الزبير الكوفي روى غالبية هذه الأصول. يعني رجل مو راوي رواية أو روايتين، لا، تقريبا ساهم في نقل جل تراث أهل البيت عليهم السلام. لذلك اليوم إذا تأتي إلى فهرست الطوسي أو فهرست النجاشي في أسانيد الكتب التي يذكرها، دائما ما تجد اسمه حاضرا، فهو محدث كبير وكبير جدا. اللطيف عندما يبحثون عن وثاقة هذا الرجل، هناك جملة قيلت في ترجمة راو آخر، أحمد بن عبد الواحد المعروف بابن عبدون، لما ترجم له النجاشي ذكر هذه العبارة، قال: قد قرأ كتب الأدب على شيوخ أهل الأدب، هذا ابن عبدون، وكان قد لقي أبا الحسن علي بن محمد القرشي المعروف بابن الزبير، وكان علوا في الوقت. هذه عبارة وكان علوا في الوقت تعتبر معركة، هي واضحة ولا العبارة؟ كان علوا في الوقت واضحة ولا؟ أنت تشوفها واضحة. شوف هذه العبارة كم اختلف فيها. أولا وكان، هذه كان على من ترجع؟ هل ترجع على صاحب الترجمة أحمد بن عبد الواحد بن عبدون، أو ترجع على ابن الزبير؟ هذه كان ترجع على من؟ لأن ابن الزبير هو آخر من ذكر. قال كان قد لقي أبا الحسن علي بن محمد القرشي المعروف بابن الزبير وكان علوا في الوقت. من الذي كان؟ هذا ابن عبدون أو ابن الزبير؟ فإذا عندنا احتمالين. الآن نأتي إلى ضبط الكلمة، هل هي بالعين المهملة أو بالعين المعجمة؟ يعني هل هي وكان علوا في الوقت كما هو المطبوع من رجال النجاشي، أو وكان غلوا في الوقت؟ فرق بالعين تختلف عن بالغين. كم احتمال الآن عندنا؟ الآن عندنا احتمالين، أن المقصود ابن الزبير والمقصود ابن عبدون، والعبارة على فرض أن المقصود ابن عبدون احتمال أنه علوا واحتمال أنه غلوا، وكذلك في ابن الزبير. فعندنا أربعة احتمالات بين تحديد الشخص المقصود وبين ضبط الكلمة. انتهينا؟ لا. الآن سواء كانت علوا أو غلوا، ما المقصود؟ لذلك تشوف هذه العبارة، طبعا عدد المحتملات الموجودة فيها تقريبا 8 محتملات، هذه علوا في الوقت 8 احتمالات فيه، أن تكون بالعين ويكون المقصود ابن عبدون ويكون المراد كذا، أن تكون بالعين ويكون المقصود القرشي ويكون المراد نفس الأول، أن تكون بالغين، وهكذا. احنا سنذكر أهم الآراء فيها بحيث تعرف عمق البحث الرجالي. بعضهم قال المراد أنه كان علوا في الوقت، يعني كان في غاية الفضل والوثاقة والجلالة. هذا رأي المحقق الدامات، قال علوا في الوقت هذا مدح لا بعده مدح أصلا، وعليه تكون هذه العبارة ماذا؟ توثيقا لابن الزبير. فهو ذهب أنها بالعين، وأن المقصود ابن الزبير، وأنها توثيقا له. هذا رأي، رأي الدامات. سيد الخوئي عند رأي ثاني، قال لو سلمنا لكم أنها بالعين كما هو المطبوع، فإن المقصود هو علو الشأن، وأن الراوي من كبار الرواة لا أكثر، يعني شخص كان له وجاهة وشأن بين الرواة، مثل نعبر اليوم عالم معروف أو خطيب معروف، لكن هذا لا يعني تزكية له، كونه معروف لا يعني التزكية. هل كل إنسان معروف هو مزكى؟ لا. سيد الخوي يقول الرأي الثاني، على فرض أنها بالعين فهي لا تدل على أكثر من هذا. زين، أنت يا سيد الخوي ما هو رأيك فيها؟ قال لا، هي مو بالعين أصلا، هي بالغين، وكان غلوا في الوقت. إيه؟ قل معنى. قال معناها أن هذا أحمد بن عبد الواحد عندما التقى بابن الزبير كان في عنفوان شبابه، هذا معناها. يقول شوف العبارة كيف الاختلافات فيها، عبارة بسيطة. زي الآن تسأل إذن ما هو رأي الراجح؟ أنا شخصياً أرى أن هي العبارة بالعين وليست بالغين، وأن المقصود هو ابن الزبير بناء على السيد خوي، المقصود من؟ ابن عبده، لا ابن الزبير. والمقصود من أنه كان علوان أي أن الرجل كان عالي الإسناد. علو الإسناد هذا التعبير في علم الحديث يراد منه الشخص الذي عنده أسانيد فيها وسائط قليلة، يعني مثلا أبو أمجد يروي حديث بخمسة وسائط، وأبو مجتبى يروي حديث بثلاث وسائط، يقال إسناد أبو مجتبى عال أو هو ذو علو، وإسنادك دان أو نازل، يعبر عنه بالعلو ويعبر عنه بالقرب. لذلك عندنا كتاب كامل اسمه قرب الإسناد. فظاهر الأمر أن المقصود من هذه العبارة هو أن هذا ابن الزبير كانت أسانيده عالية. لماذا؟ لسبب ذكر في ترجمته، أنه كان معمرا، توفي وقد وصل إلى 100 أو تجاوز 100، وإلى آخر حياته كان يحدث، هو مولود 254، إلى سنة 348 يعني عمره 94 سنة كان يحدث. هناك معمرين لكن قد مثلا يقل ضبطه، قد يمرض، قد يعجز عن التحديث، هذا إلى ما بعد 90 وهو يحدث. هذا أعطاه ميزة أن أسانيده عالية وعالية جدا. فإذن المقصود هو ابن الزبير والعبارة بالعين، لكن هل تدل العبارة على أنه ثقة؟ تدل أو لا؟ لا لا تدل، غاية ما تدل أنه عالي الإسناد. زين، هذا الراوي الآن ثقة أو ليس بثقة؟ إيه ثقة. كيف؟ من جهة كونه من المعاريف. هذا أيضا اصطلاح رجالي، المعاريف الأشخاص الذين عرفوا بالرواية واشتهر أمرهم وقصدهم الناس لتلقي العلم منهم. يعني مو راوي روى رواية أو روايتين، لا، شخص متخصص في هذا الجانب، معروف في هذا الجانب. يقولون مثل هؤلاء المعروفين بالرواية من البعيد أن يكونوا كذابين أو وضاعين أو فيهم مشكلة ولا تصل لنا، ولا يصل لنا هذا التضعيف، مثل هؤلاء يسكت عليهم أو لا؟ لا يسكت. مثل هذا روى غالبية الكتب، لو كانت فيه مشكلة لظهرت، كما يقولون لو كان لبان، يعني مقتضي وصول الطعن فيه موجود والمانع مفقود. فإذا كان الشخص من المعاريف ولم يظهر فيه طعن ولا تضعيف يحكم بأنه ماذا؟ من الثقات. لذلك مثل هذا الشخص كل علماء الطائفة رووا عنه، وعلى رأسهم من؟ الشيخ المفيد الذي قلنا أنه كان بصيرا بالأخبار. فلذلك هذا الراوي الأول هو ثقة من جهة كونه من المعارف. نجيب مثال عرفي على هذا. الآن مثلا عندنا شرط في إمام الجماعة، ما هو؟ العدالة. العدالة تكتشف بأمرين، إما يأتيك شخص ثقة خبير ويقول لك أبو مجتبى عادل يصلى خلفه، أبو أمجد أهل للصلاة خلفه، هذا تعديل له، صحيح أو لا؟ وطريقة أخرى أن ترى المؤمنين الثقات المتشرعين يصلون خلفه. ذاك الأول هو تعديل للإمام لكن تعديل قولي، وهذا الثاني هو تعديل ماذا؟ فعلي بالفعل. لو كان هذا الرجل قد ظهر منه فسق، قد ظهر منه ما يخل بالعدالة، هل من المعقول أن يصلي هؤلاء خلفه؟ لا. إذن نفس صلاة هؤلاء هي تعديل له، نفس القضية المعاريف، نفس رواية الأجلة عنه وإكثاره من الرواية وقصده هو توثيق له، خصوصا مع علمنا بشدة احتياطهم وتورعهم في الرواية. فهذا الراوي هو ثقة من هذا الجانب، فإذا ما عندنا أي مشكلة في هذا الراوي. الراوي الثاني هو أبو الحسن علي بن الحسن ابن فضال. شيخ النجاشي رحمة الله عليه ترجم له بهذه العبارات، قال: علي بن الحسن بن علي بن فضال ابن عمر بن أيمن مولى عكرمة بن ربعي الفياض أبو الحسن. شوف المواصفات: كان فقيه أصحابنا بالكوفة ووجههم وثقتهم. ما المقصود بالوجه؟ وجه تابعين اليوم، وجه. وعارفهم بالحديث، يعني محدث من الطراز الرفيع، والمسموع قوله فيه في ماذا؟ في الحديث، يعني شخص هو من الذين يقيمون الأخبار. سمع منه أو سمع منه شيئا كثيرا، يعني سمع من الحديث، ولم يعثر له على زلة فيه ولا ما يشينه، يعني الرجل سيرته بيضاء نقية، وقلما روى عن ضعيف. هذا يؤكد ما ذكرناه من كونهم كانوا متحرزين. وكان فطحيا ولم يروي عن أبيه شيئا. هذا عقوق أو احتياط في الدين. طبعا أبوه عالم أيضا، أبوه من العلماء، الحسن بن علي بن فضال عالم. لماذا هو يذكر لماذا لم يروي عن أبيه؟ قال: كنت أقابله وسني 18 سنة بكتبه، أقابل يعني أقرأ الكتب عليه، ولا أفهم إذ ذاك الروايات ولا أستحل أن أرويها عنه. يعني شوف الاحتياط، الروايات أخذها من أبيه وقرأها على أبيه، ولكن لأنه لم يكن يفهم الروايات لا يرويها. لماذا؟ لأنه قد حركة واحدة إعرابية واحدة تغير معنى الرواية، يعني الضبط. لذلك يقولون الإعراب فرع المعنى، هو يرفض رواية الحديث كما يفعل الحشوية يروون ما كل شيء، كل ما يسمع يروي. لا، هو لا يروي إلا ما يفهم. عجيب احتياط يعني. وبيت أو آل فضال هي عائلة علمية كبيرة، لكن هناك مشكلة ما أدري التفت لها في الترجمة أو لا. ها، من التفت لها؟ منهم صحصح اليوم. وكان فطحيا. ما المقصود بفطحي؟ فطحي المقصود أنه ينتمي للفرقة الفطحية، والفرقة الفطحية هم الذين قالوا بإمامة عبد الله بعد الإمام الصادق عليه السلام. شوف، بعد الإمام الصادق صارت عدة انقسامات. هناك من وقفوا على الإمام الصادق، قالوا الإمامة تنتهي بالإمام الصادق، هؤلاء يسمون الناوسية مثلا، هناك أكثر من اسم. هناك من قالوا بإمامة من؟ إسماعيل، وهم الذين عرفوا بالإسماعيلية. هناك من قالوا بإمامة الإمام الكاظم سلام الله عليه، وهم الذين يعبر عنهم في الماضي بالقطعية، قطعوا بالإمامة على الكاظم، واليوم الإمامية 12. وهناك من قالوا بإمامة عبد الله بن جعفر. عبد الله بن جعفر كان يلقب بالأفطح. لماذا أفطح؟ بعضهم قال كان أفطح الرأس، عريض الرأس، وبعضهم قال كان أفطح الرجلين. بالنهاية الأفطح لقب لهم. قسم من الشيعة، بل بعض النصوص المؤرخين عجيبة، قسم كبير إن لم يكن غالبية الشيعة قالوا بإمامة عبد الله بن جعفر. لماذا؟ دخلت عليهم الشبهة من جهتين. الجهة الأولى هو أن عبد الله بن جعفر كان أكبر أولاد الإمام الصادق الأحياء، والذين قالوا بإمامة إسماعيل لماذا؟ لأنه كان الأكبر، من هنا قالوا هو الإمام، طبعا لوجود أحاديث صحيحة أن الإمامة في الأكبر. عبد الله بن جعفر كان أكبر من الإمام الكاظم عليه السلام، فمن هذه الجهة قالوا بإمامته سيرا على القاعدة. طبعا هي القاعدة ليست على إطلاقها، الأكبر ما لم تكن به عاهة، الأكبر ما دام صالحا، إلى آخر المخصصات الموجودة في الروايات. لكن الشبهة، الشيء الأخطر الذي جعل الشبهة تدخل، هو ادعاء عبد الله بن جعفر الإمامة، وهذه سابقة خطيرة لا وجود لها في تاريخ أهل البيت عليهم السلام. يعني قبل عبد الله بن جعفر ادعيت الإمامة في ناس، ادعيت في محمد بن الحنفية، ادعيت في زيد الشهيد، ادعيت في غيرهم، ادعيت مثلا في بني الحسن، بعض بني الحسن، لكن لا يوجد شخص صعد وقال أنا إمام منصب من الله. هذا عبد الله بن جعفر ابن إمام ومن السلالة الشريفة، وبضغص قاطع يقول أنا إمام. من هنا صدقه الناس. نعم، الذي هون الخطب أمران. الأمر الأول أنه بان جهله بسرعة، بالطائفة فيها علماء كبار تربية أهل البيت، اختبروه فوجدوه لا يعرف، لم يكن يجيب على المسائل كآبائه. وثانيا أنه مات بعد 40 أو بعد 70 يوم، فرجع جل الطائفة إلى القول بإمامة الإمام الكاظم عليه السلام. نعم، بعض الطائفة بقوا على القول بإمامة عبد الله بن جعفر، ومن هؤلاء بنو فضال الذي منه هذا الراوي. بنو فضال عائلة علمية كبيرة، يعني لا نتحدث عن علي بن الحسن فقط، والحسن بن علي وعنده أخوين، عائلة مرموقة وكان فيها العلماء كثر ومؤلفاتها كثيرة، بحيث لما صارت مشكلة في الوسط الشيعي وذهب الشيعة لسؤال الإمام العسكري عليه السلام، الإمام أجاب بهذا الجواب، سئل عن كتب بني فضال قال خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، يعني خذوا بروايتهم وذروا آراءهم. لذلك بعض العلماء يعطي خصوصية لهذا البيت بني فضال، وهو أن كل حديث يصح إليهم هو صحيح. لماذا؟ لأن الإمام أمر بذلك، قال خذوا ما رووا. الشيخ الأنصاري صاحب المكاسب والرسائل يتبنى هذا الرأي، أنه يكفي أن يصح السند، مثل الآن صح لنا إلى شخص من بني فضال، لا ننظر إلى ما بعده. لماذا؟ لأمر الإمام العسكري عليه السلام. زين، هذا الرأي طبعا يناقش من أي جهة؟ من جهة أن الإمام ليس بصدد إعطاء عصمة لهذا البيت، أو طبعا الرواية هي أصلا ضعيفة، خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، ضعيف، يعني لا يمكن أن يبنى عليه. ثانيا وهو الأهم، الإمام ليس بصدد إعطاء خصوصية لهذا البيت، إنما الإمام بصدد ماذا؟ الإمام بصدد التأسيس لقاعدة أو إمضاء قاعدة عقلائية، وهذه القاعدة أن مفادها أن فساد العقيدة، انحراف العقيدة لا يضر بصدق اللهجة، مو لأن الشخص ليس على مذهب حق أو على دين حق يعني هو كذاب، لا علاقة بين الأمرين. هذا البعض يتصور هذا الشيء، أن الصدق فقط في من؟ في المؤمنين. لا، مو صحيح، غير صحيح هذا الأمر. الصدق صفة تكون في المسلم وتكون في الكافر، تكون في السني وتكون في الشيعي. لذلك إذا تقرأ في رواياتنا تجد كثير من الرواة ليسوا بالشيعة الإمامية، تجد روايات من الشيعة غير الإمامية، بعضهم زيدية، بعضهم فطحية، بعضهم واقفة، مثل سيأتينا علي بن أبي حمزة البطائني ومن كان معه. تجد رواة كما سيأتينا في مجالس المفيد هم من السنة، لماذا تؤخذ بروايتهم؟ من جهة صدقهم. ولذلك عندنا قسم كامل من الأحاديث يسمى بالموثق، وعندنا حديث صحيح معروف، عندنا حديث حسن، وعندنا حديث ضعيف، وعندنا حديث موثق. هذا اللي يسموه التقسيم الرباعي، صحيح حسن موثق ضعيف. ما المقصود من الموثق؟ الحديث الذي كل رواته ثقات إلا أن فيهم واحد أو أكثر ليس من الشيعة الإمامية. الصحيح يطلق فقط على الحديث الذي كل رواته شيعة إمامية ثقات عدول أضباط، هذا الحديث الصحيح. الموثق لا، إذا عندنا راوي هو صادق ولكنه ليس بشيعي إمام إثنى عشري، الحديث لا يقال عنه صحيح، يقال عنه موثق. لذلك فقط لوجود ابن فضال هنا، لو كان باقي الرواة كلهم شيعة إمامية ثقات، حديث يكون صحيح مثل الأول أو لا؟ ماذا يكون؟ موثق. إذا بقوا الرواة كلهم ثقات إمامية، الحديث لوجود راو واحد غير إمامي ينزل إلى مرتبة الموثق. على كل حال، فإذا عندنا الراوي الأول ابن الزبير والراوي الثاني ابن فضال، هم من العلماء الكبار الثقات الأثبات، إلا أن المشكلة عندنا في ابن فضال أنه فطحي، طبعا فقط بين قوسين، فطحية ابن فضال قد تكون مختلفة عن فطحية غيره، هذه ملاحظة مهمة، لأنها بعضهم قال لا هو رجع للقول بالإمامة. ابن فضال قيل أنه قال بإمامة عبد الله بن جعفر، ولكن بعد أن توفي عبد الله بن جعفر قال بإمامة الكاظم عليه السلام، ولكن لم ينفي أن عبد الله بن جعفر إمام. غيره من الفطحية قالوا بإمامة عبد الله بن جعفر وبعد وفاته إما وقفوا أو قالوا بإمامة غيره، لكن لم يرجعوا إلى القول بإمامة الكاظم عليه السلام والرضا والجواد ومن جاء بعده. بنو فضال كأسرة يظهر من مجموع ما قيل في فطحيتهم أنهم كانوا إمامية يعتقدون بباقي الأئمة، لكن يضيفون إليهم من؟ يضيفون إليهم عبد الله بن جعفر. لذلك كلام كبير أنهم هل رجعوا للقول بالإمامة أو لا؟ نعم، هم يقولون بإمامة باقي الأئمة، ولكن لم يتنازلوا عن إمامة عبد الله بن جعفر. طبعا القضية مطولة هي، لا سيما مع أبيه الحسن بن علي بن فضال الكلام فيها يطول، لا نريد الخوض فيها. بالنهاية الراوي الأول والراوي الثاني لا مشكلة عندنا فيهما، يبقى الكلام في الثلاث أو الأربعة رواة الآخرين، يأتي الكلام عليهم في الجلسة القادمة. وصلى الله على محمد وآل محمد.